بأن الله في كل مكان. نحن اعتقادنا أهل السنة والجماعة نسأل الله أن نكون منهم أن الله وين؟ وين الله؟ أين الله؟ أنتم أعلم أم الجارية؟ أنت أعلم أم الجارية؟ سكت قدمت الجميع على نفسك أم متنفس؟ أي جارية؟ ايش الجمال هذا؟ ما هذا الفقه والعلم الذي يتحاضر من بين ناحييك؟ الجارية لا تعرفها متنفس. شوف هذا اول العلم، رجل عالم فاهم يقول لا اجيب حتى اعرف ما الجارية. انما انت صدرت الجارية على نفسك على طول. جارية قومك، جارية قومي، اي جارية؟ جارية اللي جارية اللي انت بتخوضني بصوتك عايزة اسكت اسكت. جارية اللي ما فيش اسكت الان ما تكلمش. هات انت متقاعس انت. لا لا من خلفك انت جديد. شيخ جارية للرسول صلى الله عليه وسلم سألها عند عمرو ممتاز. هذا هو الجارية التي صفعها معاوية بن الحكم السلمي عندما تهاونت وجاء الذئب ويترعى الغنم فأكل غنما فصفعها على وجهه ثم تراجع. هكذا أولياء الرحمن هكذا خلق سام ورفع في التعامل. فإنهم وإن أخطأوا فلا بد من المراجعة، مراجعة النفس. فذهب نادما على ما فعل مع أنها أخطأت، لكن عقابها كان شديد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعتقها؟ قال لا، ائتني بها. فجاءته الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت يا هيثم أشارت وما تكلمت، ولا نعم الإشارة ولا تكلمت. نعم صح، قالت بالسماء، لكن هي هل هي أشارت؟ لا أشارت. طيب قالت في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق فإنها مؤمنة. إذا نحن كالجارية وتبعا للجارية، لأن الجارية قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقر على باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا من عند يد نفسه. خطأ فاحش، يتكلم من عند يد أبي بكر الصديق لأنه خليله، من عمر بن الخطاب لأنه وزيره. من أين يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممتازين، بارك الله فيكم. ما هي الدلالة على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ المتنفس ائتنا اختار لنا واحد بس. هذا الرجل الجميل هذا، ايش الضحكات هذه الشيء؟ ما اسمه ايش؟ بومبوني؟ ما اسمه غريب، ما عندك هذا السعيد الفرح هذا اضحك الله سنة. ما اسمه؟ ما ليش اللي قال فيه بو بومبو هذا بومبو؟ وش؟ لا والله لا تقول لي ايش بينادوك؟ ما تعرف؟ ما ينادونك بأي شيء اسم آخر غير عبد العزيز؟ لا لا لا في اسم آخر. في ايش؟ قل لي اتخذ لك. انا اسالك من ده؟ ما تعرفش اسمه ده؟ محمد ناصر. شيخ ما بعضهم بعضا؟ محمد شيخ الدليل، شيخ هذا الدليل على علو الله جل في علاه. لكن سؤالي الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كما اتفقنا، كان بياخذ الكلام من مين؟ من ابي بكر يا جماعه الله. فلما وافقتم على ابي بكر قلنا ما الدليل على ذلك؟ محمد أعرف. أنا سؤالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كل ما يبين ويعلم به الناس من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فأنتم وافقتم على ذلك تدليسا مني، وافقتم على ذلك فأردت الدليل. أنا وافقتم خالفتموني، إذا أنا أتعلم منكم، أنا مخطئ أتعلم منكم، أنا خطأ. إيش الصح؟ إيش الصح؟ بيأخذ من وين؟ من الله. وين الدليل؟ أم خنور. تفضل تفضل ممتاز. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا هذا. العلماء يقولون النفي والاستثناء حصر وقصر، يعني لا ينطق أبدا إلا بوحي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله أنا أكتب عنك كل شيء، فلمتني أهل مكة أنت تضحك وتبكي وأنت بشر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هنا إلا الحق، لأنه ما يتكلم إلا بوحي. لذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء أن الله في السماء وأنه هو رسول الله، ونحن نتبع الجارية في ذلك ونقول عقيدتنا أن الله في السماء، ونستدل بما استدل بها أخونا محمد. قال الله جل وعلا أأمنتم من فيه، إيش معنى فيه؟ على في هنا بمعنى على، ولسنا بصدد التفصيل، لكن الغرض المقصود لما يقول الله جل وعلا كنت سمعه الذي يسمع به وهو في السماء، يبقى ما معنى كنت سمعه؟ جاء دليل آخر فسره لنا حتى لا نتعب، والحديث يفسر الحديث لأنها وحي من الله. كأننا وقفنا ربنا علمنا أنك في السماء وأنت تقول كنت سمعه الذي يسمع به، يده الذي يبطش بها، كنت رجله الذي يمشي بها، ما معنى هذا؟ ففي الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال فبي يسمع، بقوتي بقدراتي يسمع، لا يسمع إلا ما أحب وأحجب عنه ما أبغض. فما يسمع إلا الحديث، ما يسمع إلا السنة، ما يسمع إلا القرآن، ما يسمع إلا الوعظ، ما يسمع إلا النصيحة، ما يسمع إلا كل ما يحب الله جل في علاه. هو ذاكر لله، سامع لذكر الله جل في علاه، عاملا لذكر الله جل في علاه، عاملا لمرضات الله جل وعلا، متقربا بعبادة الله جل في علاه. كنت سمعه الذي يسمع به، معناها في الحديث فبي يسمع في قوتي، حجبته عن كل شر وضبطته وسددته إلى سماع كل خير فبي يسمع. بالتالي أيضا وكنت بصره الذي يبصر به، يعني ايش بيبصر؟ ممتاز. ويده التي يبطش بها فبقوتي، نعم يبطش الكفار، يبطش الاعداء، لكن لا يبطش ظلما ولا عطوا ولا علوا ولا فسادا في الارض ولا ضلال الفكر. هو ما يفعل الا ما يرضي الله جل في علاه. قال الله جل وعلا في الثمرة الأخرى، يبقى الثمرة الأولى التوفيق والتسديد، خذ الثمرة الأولى للولاية، إن كنت وليا لله ما ثمرة ذلك؟ مسددا موفقا، ما تسمع إلا ما يرضي الله، لا ترى إلا ما يرضي الله، لا تتكلم إلا بما يرضي الله، لا تسعى ولا تمشي إلا في الإصلاح بين ذات البين أو الإصلاح بين الناس أو فعل الخيرات أو الصدقة أو الشفاعة أو الوجاهة أو العمل لدين الله جل في علاه، يدك لا تكتب إلا ما يحب الله جل في علاه. إذا أول شيء في الولي أنه يكون مسددا موفقا. ممتاز. مستيقظ، من الذي تكلم؟ هذا صاحب اللحن. حاضر حاضر. مسددا موفقا اول شيء. الامر الثاني ولئن سالني لاعطينه، مستجاب الدعوه، لا يرده الله جل وعلا خائبا ابدا. ان الله حي كريم، كما ورد في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حي كريم يستحي ان يرفع العبد يديه لله جل وعلا فيردهما صفرا او يردهما خائبتين. لا والله، لان الله جل وعلا كريم، وما من شيء في السماوات والارض لم يكن له. قد قال الله جل وعلا وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. فان سالت ربك وكنت وليا لا يردك خائبا بحال من الاحوال، فسل ما شئت وإن الله ينفذ لك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولئن سألني لأعطيني كل شيء ما لم يدعو بقطيعة رحم أو معصية، كما قال صلى الله عليه وسلم أن التعدي في الدعاء يمنع استجابة الدعاء، ما لم يدعو بمعصية أو قطيعة رحم استجاب الله له. قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، انظر عبادي، كما قلنا الأسبوع الدرس الماضي عبادي، هذه إضافة إضافة إيش أولا؟ ها أعيان. ممتاز. أعيان منفصلة، صح، أعيان مستقلة بذاتها، وهذه إضافة الأعيان لله تكون إضافة. ممتاز. قال عبادي وإذا سألك عبادي فهم المؤمنون المتقون الصالحون الصادقون المخلصون الذين يتقربون إلى الله جل وعلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إلى آخر الآية. هذه سمات الولاية. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما أهل المشيء. فإذا الولاية تزيد توفيق، والأمر الثاني مستجاب الدعوة، لا ترد دعوته. فحي أهلا برافع يديه لله جل في علاه نصرة لهذا الدين توفيقا لولاة الأمور، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكا بها، نشر لهذا الدين، أن يكون الله جل وعلا قد خصه أن يعمل لدين الله وأن ينصر دين الله جل وعلا. لو دعا الله جل وعلا ليلا سحرا بهذا أو دعا الله في السجود بذلك لا يرد، ما دمت قد أتيت بما بسمات الولاية. وما هي سمات الولاية يا شطار؟ ممتاز، هذه أولها. ثم من نوافل بعد القرائي، ثم العلم، يجمع كل ذلك صفة العلم لأنه أرقى وأسمى الدرجات. ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني، هذه حفظ من الشرور البدنية والقلبية وحفظ من كل شيء. حفظ من الشرور القلبية يملأ قلبه إيمانا، يملأ قلبه إيمانا وإخلاصا وتوفيقا، وينأى بقلبه عن الران وعن الدغل وعن الخسف وعن الطبع وعن القفل، فقلبه عند الله جل وعلا مصفى من كل غبش وحسد وحقد ودغل، لذلك صار قلبا نقيا صافيا تقيا قريبا من ربه جل في علاه. لا، ولئن استعاذني، هو سيستعيذ من ايش؟ من النار، مستعاذ منها، سيستعيذ من الشيطان، مستعاذ منه، موفق مسدد، مستعاذ من الشيطان، محفوظ من كل الشرور والآثام، محفوظ حتى من الأضرار البدنية والقلبية. وإن جاءه الضرر البدني فلحكمة عالية راقية سامية نعلم منها فقط نطفا، هو أن من حكمة الباري إن الله يبتلي من يحب ليرفع درجات أكثر فوق هذه الدرجة. إن الله إذا حب قوم ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. أما سريعا سريعا، هذه سمات أولياء الرحمن، وأيضا هذه ثمرة سمات الرحمن. سامحوني إن أوجزت، لكن إيجاز بلا إخلال، بضدها تتباين الأشياء. أولياء الرحمن في الأصل الخامس، وبين بعد ذلك المصنف أولياء الشيطان. علامات أولياء الشيطان، علامات الشيطان هؤلاء الذين لهم عليهم الخوف وهم يحزنون. أولياء الرحمن لا خوف عليهم وهم يحزنون، أولياء الشيطان بالمفهوم عليهم الخوف وهم يحزنون. خلود في نار جهنم، يذبح الموت يوم القيامة فيقال يا أهل النار، فيشائبون فينظرون فيقال خلود بلا موت، نعوذ بالله من الخزلان. يقول الله جل وعلا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، نعوذ بالله من الخزلان. هؤلاء أولياء الشيطان، أهم سمات وعلامات أولياء الشيطان كما تكلمنا عن أهم سمات أولياء الرحمن، أولا الكفر بالله جل في علاه والشرك، هذه أول سمات أولياء الشيطان، لأن الشيطان أكفر أهل الأرض. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل. فهؤلاء الشيطان أكفر أهل الأرض، أول السمة أول العلامة من الكفار، يشركون بالله، ينسبون الولد لله جل في علاه، يقولون الملائكة بنات الله جل في علاه، يعتقدون بأن هناك في الكون من يتحكم في الكون من دون الله جل في علاه. هؤلاء أولياء الشيطان. قال الله جل وعلا في حقهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يعاد يسبونه يشتمونه ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. أول السمات أنهم وقعوا في أفضل الظلم وأبحش الذنب، ما هو؟ الكفر والشرك، الكفر والشرك. ثاني السمات النفاق، النفاق نعوذ بالله من الخزان، إظهار الإسلام وابتطام الكفر. كالذين يؤلهون غير الله جل في علاه ويعتقدون فيهم الربوبية وهم يقولون نؤمن بالله لا إله إلا الله، وهذا نفاق، ويبطنون ذلك لا يظهرونه ويقولون أن القرآن له ظاهر وله باطن، والباطن كله كفر في كفر. فهؤلاء من المنافقين نعوذ من الأخزان. فمن السمات الأخرى لسمات أولياء الشيطان النفاق، والنفاق قال فيه المسلم من المنافقين بالدرك الأسفل من النار، أخف منهم هذا النفاق الاعتقادي، أخف منهم من النفاق العملي. النفاق العملي قد انخلعوا من ولاية الرحمن وصاروا في ركاب ولاية الشيطان. قد قال المسلم في صحيح مسلم أو في صحيحين، قال خصال المسلم أربع، أو أربع من خصال المسلم إذا كنا إذا اجتمعنا فيه صار منافقا خالصا، وإذا اجتمعت فيه أو إذا كانت فيه خصلة من خصال النفاق فهو فيه خصلة منها حتى يدعى، يعني شابه أهل النفاق. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف،